أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا شاعك الشمس على هدي النبي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. منطلقنا من صحيح مسلم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولو لم نحضر ونجتمع ونجلس إلا لهذا الحديث ونتذاكره ونتدارسه لكفى بذلك شرفا. جئت قبل صلاة المغرب وإذا هذا الكتيب أمامي في المسجد، فجزى الله خيرا من أتى به ومن أحضره ومن ألفه ومن طبعه ومن وزعه. وقد أشرت لهذا الكتيب قبل في البارحة، وبشركم إخوة لكم في الرياض قاموا بحمله لنشر هذا الكتيب الصغير الذي هو فضائل الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو غراس الجنة، وأصبح ينشر في المجالس ويتحدث للأهل به. فأرجوكم أن تساهموا، وأدعو الشيخ عبد الله الغامدي أن يتبنى في هذا المسجد دروس عن هذه الكلمات الأربع، وسوف أقص عليكم بعض الوقفات في هذا الكتيب الذي لا يكلف إلا نصف ريال أو ريال، وتقرأه في 7 دقائق، وهو للشيخ الدكتور العلامة عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أرجو أن تدعو له وأن تبلغه سلامنا، فهو عالم تخصص في مثل هذه الأبواب العظيمة. وباختصار أقف وقفات منها قوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدرس الأول في دعوة للفرح: يومك يومك، وأحسن ما تقضي يومك يومك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلما فرغت من عملك وأشغالك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أحب، في الصحيح عند مسلم أيضا: أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدات: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وروى أحمد في المسند إمام أهل السنة والجماعة، وصححه الألباني، أن أم هاني التي كانت معنا البارح بنت أبي طالب، أنا جئت بقصتها ثم استطردت في القصة وتركت الحديث، والآن جاء وقت الحديث ذكرتني الطعن وكنت ناسية. فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عجوز كبيرة، قالت: يا رسول الله كبرت وضعفت، فأخبرني بعمل أعمله لله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة، يعني سبحان الله سبحان الله، تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة تعدل 100 ناقة مقلدة متقبلة في سبيل الله، وهلل الله 100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض. رواه أحمد وصححه، والألباني وصححه، وهذه بشرى سوقها لكم. تقولون في 5 دقائق من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وعند أحمد في المسند بسند صحيح والبيهقي أن 3 أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا، قال: من يكفيني إياهم، يعني يضيفهم، لأن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا غرفة ويحكم العالم من غرفة، يوزع النور في الدنيا من غرفة. فيقول: كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين وكهف من العالمين. قال: من يكفيني إياهم؟ قال: طلحة بن عبيد الله أحد العشر، اسمه طلحة الفياض، طلحة الجواد، حتى يقول حسان بن ثابت وصاحب الغار: إني سوف أذكره وطلحة بن عبيد الله ذا الجودي. يقول أبو بكر وطلحة كل من بنيتين من أسرة واحدة. قال: أنا طلحة، أنا يا رسول الله أكفيك. فأتى يضيفهم طلحة، فخرج جيش، فخرج 3 يجاهدون، فقتل الأول، ثم رجع الاثنان فخرج ايش ثاني في مسند احمد سند الصحيح، فخرج الاثنان فقتل احدهم ورعد الثالث وبقي 40 يوما في بيتي فمات على فراش الثالث. قال طلحة فرأيتهم في المنام الثلاثة، فإذا الذي قتل مات على فراشي أخيرا إذا هو فوقهم في الجنة وأولهم، وإذا الذي قتل قبله يعني ليس الأول الثاني وإذا هو فوقه، وإذا الذي قتل أولهم آخرهم. فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بالرؤيا، قال وماذا تنكر منها؟ ما يعمر معمر في الإسلام إلا يرفعه الله بتسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله. قال كم في بريال أحمد أخرى كم مكث بعدها؟ قلت 40 ليلة. قال كم صلى فيها من صلاة وكم سبح من تسبيحة كم حمد الله إلى آخر الحديث. احمد الله أن نبقى يوما واحدا نسبح ربنا ونصلي 5 صلوات ونستغفر ونستقيل الله من العثرة ونقول يا ربي سامحنا. وعند مسلم في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا مهما كان. تراك على خير يوم تعمر في الإسلام، وهذه أزفها بشرى لكم، وإلا فالأحاديث في هذا وقد سقت هذا الكتيب لكم فادخلوه بيوتكم وعلموه الناس. وأنا أشكر أحد المشايخ في الرياض يقول أخذت على نفسي أن ألقي 100 كلمة في مساجد الرياض بهذا الكتيب فضائل الكلمات الأربع علهم يذكرون الله فيكون في ميزان الحسنات، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. أما يومك يومك فهي دعوة للسعادة أنك تعيش في حدود اليوم. والله الأمس قد دفناه ومات أحسن الله عزاكم في أمس لا يعود أبدا. يقول سبحانه تلك أمة قد خلت، وقال سبحانه عفى الله عما سلف. أنت تبعث الأموات من قبورهم، أنت تستطيع تعيد أحد من أكفاني؟ ما تستطيع. هذا مثل أمس الذي ذهب انتهى بمصائبه ومآسيه لا تفكر فيه. يقول ابن سعدي رحمه الله والتفكر في الماضي حمق وجنون، لأن المشكلة أننا نبكي على الماضي وما أصلحنا الحاضر. فيومك يومك. ومن عمر موقوفا عليه ورفعه بعض العلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أمس مات واليوم مولود وغدا غيب، فاعمل اليوم. ما مضى فات ولك الساعة وما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. كم عمرك؟ يقول لأحد السلف قال عمري يوم واحد، أما أمس فوالله ما أدري به وكأني ما عشته، وأما غدا والله ما ولد، وأما عمري فهو يوم. أنا لقيت الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز الزهراني وهو في 80 من عمري عمر الله وقته، قلت كم عمرك؟ قال يوم واحد في عرفة. أسأله قلت لماذا؟ قال أمس ما ندري به وغدا ما هو في حياتنا. قلت يقول المتنبي، لابد نجيب المتنبي، قد ذقت لذة أيامي وشدتها فما حصلت على صاب ولا عسل. قد ذقت لذة أيامي وشدتها فما حصلت على صاب ولا عسل. يقول والله ذقنا الرخاء وذقنا الشدة ما سار في أفهمنا عسل ولا مر، كل هذا هبت، والله ما كان عشنا. تلقى الواحد في 98 قلت تذكر شيء؟ قال ما ذكرنا شيء، ما مر بنا كانه مصائب ولا نعم، ما كان كنا ولا شربنا ولا بكينا. بكينا. أرجوكم يا أخوة عيشوا يوما واحد، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ولهذا اسمه هيليديا مارسيا شاعر هذا هندي يقول شودة الفجر مرحبا بك أيها الفجر الجديد فسوف أعيشك لأنك أنبثكت من جديد. أما أمس فلا أدري ما هو أمس لأنه مات، وأما غدا فإنه لم يولد إلى الآن. هذه تجتمع عليها الأفكار، وذلك أنا أنقل من بعض، لأن الحكمة ضالة المؤمن. تنقل من الإنجليز لا بأس ما لم يصادم الشريعة، تنقل من الهنود من الفرس من الروم ما لم يصادم الشرع. دائما قلت في النعم، وهذا يصلح في المسار، طاغور من أكبر شعراء العالمين هم 5: جلال الدين الرومي وإقبال وشكسبير وجلال الدين الرومي والسعد الشيرازي. هذا طاغور، هذا هندي مات قبل 50 سنة، يقول ذهبت وهم كل مقرين مثل ما يقول ابن تيمية إن الله في السماء سبحانه، لكنهم اختلفوا في التوحيد الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي هدانا للتوحيد، وأرجو من إخواني في العالم الإسلامي أن يعلموا أن أكبر قضية بعث بها صلى الله عليه وسلم أنها لا إله إلا الله، لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ونفي الشرك فيما دون الله سبحانه وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول طاغور تعرفون نزلت السوق، يقول يا رب ارزقني دراهم أشتري بها دراجة، فمر به رجل مبتور القدمين من الساقين، قال كفى يا ربي ما أريد دراهم تكفيني أقدامي. فعندنا نعم نحمد الله عليه، وهذه من الحكم اللي تؤخذ من الناس، حتى يقول النابغة في الجاهلية ما هو في الإسلام، وقلنا لحاتم ولست بخازن لغد طعاما حذار غد لكل غد طعامه، يقول أنا من طبيعة أني ما أخزن طعام في بيتي علشان غدا بكرة، كل يوم رزقه على الله. يقول كن مثل الطير، وعند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله الله رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلنا على الله فوضنا الأمر، من الذي يرزق الدود في الطين؟ من الذي يرزق الطير في الهواء؟ من الذي يرزق السمك في الماء؟ إنه الله وحده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فيقول هنا إني ما أخزن الطعام لغد، لأن البخيل نسأل الله العافية يؤمن آمالا بعيدة، تجد يحرم نفسه ولا يأكل ولا يشرب، حتى قلنا البخيل أحرم نفسه قبل الناس، نعوذ بالله من البخل، وألف فيهم كتب نعوذ بالله، ولا يستر وليس في الإسلام بعد الكذب مثل جرم البخل. فالله يسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم أن نكون أسخياء بما يجود الله علينا، ولا يحرمنا سبحانه وتعالى النعم علينا ولا على عباد الله. يقول أبو العلاء الأعمى الشاعر وهل يذخر الضرغام قوتا ليومه إذا ذخر النمر الطعام لعامه. النملة تذخر الطعام سنة في المخزن، أما الأسد ما يرضى، كل يوم الوجبة سريعة عنده حتى ما يأكل، يعني ترى الأسد من فراسته، ولذلك هو ملك الحيوانات ملك الحيوان. رحت أنا جاكرتا مع الإخوان، فرحنا في حديقة الحيوان في جهة جبل بندو، وإذا الحيوانات كلها ترعى وتسرح ورايحة، البط والوز والذياب والثعالب وكلها، ويوم اقتربنا من العسكر واقفين وعندهم مسدسات ورشاشات، قلنا ليه؟ قالوا الأسد هنا موجود وعليه شبك، وإذا هو متربع فوق الشبك جالس بارك، لأنه هو ملك الحيوانات، ما يأكل ترى إذا جاء فريسة ما يأكل منه، لابد وجبة سريعة هو يأكلها بنفسه، هو يتولى الطبخ والسلخ والأخذ. ولذلك في كتاب كليلة ودمنة، سامحونا نمشي شوية لأن كانوا يحب السلف بعض القصص منهم الشعبي وغيره، في كتاب كليلة ودمنة هو كتاب مترجم مشهور، يقول أحد المحدثين اسمه الباغندي أنا إذا سافرت أخذت القرآن والصحيحين وعيون الأخبار لابن قتيبة وكليلة ودمنة لابن المقفع، وهو مترجم للفارسية من الفارسية. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي، أرسل الأسد الذيب والثعلب، قال صيدوا لي صيدا وتعالوا، لأنه ملك الحيوانات يعني ملك الغابة. فصادوا ظبيا وصادوا أرنبا وصادوا غزالا، قالوا من يقسم؟ قال هو من يقسم؟ قال الذيب أنا، عجول الله يسامح أبو معاوية هو، فاستعجل قال أما الظبي كبير هو فهو لك، والغزال لي والأرنب للثعلب. فخلع رأسه الأسد، وإذا دمه أحمر خلاص مخلوع، فصل الرأس عن رقبه، قال وانت يا أبا سحل أو يا أبو معاوية أبو ثعالة هذا الثعلب قسم. قال لا، الأرنب فطورا لك، والظبي غدا لك، والغزال عشاء لك. قال من علمك الحكمة؟ قال رأس الذيب المخلوع. وهذا يقول لأن المتنبي يقول مصائب قوم عند قوم فوائده، يعني يعلمهم المشهد اللي يراه. ولهذا كل يقول الأمم النجاح دائم هي مرة في يوم واحد، أن تنجح تتوب في يوم فالله يتوب عليك دائما، أن تتصدق بصدقة في يوم الله يقبلها، تصلي صلاة صحيحة قد تموت بعدها. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره صل صلاة مودع، والله لو أخذنا هذا الشعار كانت صلاتنا خاشعة، صل صلاة مودع كأنها آخر صلاة تجودها تحضر فيها تخشع. ولهذا يقول الزبيري في اليمن يوم قاموا بالثورة يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا، وصدقوا والله أنعموا أكرم اليمن، والله قاموا بثورة على المستعمر والإنجليز والأتراك، مع احترامي الأتراك لكن طبعا احتلوا لهم مسلمين، لكن يقول الأرياني ما خضعنا للترك مع قربهم في الدين منا فكيف نرضى البعيدة، يقولنا للإنجليز يقول ما نفعل كيف، ما احنا ما رضينا الأتراك وهم مسلمين كيف نرضاكم، فذبحوا الأتراك وذبحوا الحابش وذبحوا الإنجليز. فيقول لما انتهوا في ذبحهم كلهم تراهم ذبحوا في يوم 51,000، فيقول الزبير: يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا. هذا يوم واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم يومه المشهود يوم نزلت عليه كلمة اقرأ عليه الصلاة والسلام، نزلت في الليل. يا مبرك هم الليلة، الحمد لله ما أحسن هم الليلة، الله يبارك لنا في تلك الليلة، الله يجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين وكل مسلم في الأرض وكل مسلمة خير الجزاء بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فديناه بالآباء والأرواح والأمهات والدماء والأموال. هو جاء عليه اقرأ في الليل، حتى يقول شاعر شعبي عندنا في السعودية يقول: ليلة الغار جبريل ومحمد وآخر الليل خير من أوله، يعني آخر الليل جاء الوحي ما شاء الله وانساقت الصور. قلنا لكم أظن كررت 12 مرة في جاكرتا، قاموا في المسرح نائب الرئيس موجود في محفل افتتاح المكتب الكتاب الإسلامي، وحضرت من السعودية مع 10 طلبة العلم، نائب الرئيس موجود وأعيان البلد في جاكرتا موجودين، قام منشدان على مستوى إندونيسيا: وبشركم إندونيسيا مسلمة بلا إله إلا الله، لم يصلها جيش 240 مليون يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول لهم بالعربي: الرسول صلى الله عليه وسلم يترجم لهم ترجم دموعهم تسيل علشان محمد صلى الله عليه وسلم. قام المنشد يقول: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. أسمع بالعربي. قلت: وش هذا؟ قال: هذا نشيد يقول جبريل ومحمد في الغار، وإذا الإندونيسيين يبكون حولي يعني المشايخ منهم، فصلى الله وسلم عليه الذي حببه إلى العرب والعجم والفرس والبيض والحمر والسود. الله يجعلنا في ميزان حسناته، وأسأل الله أن يشفعه فينا، وأسأل الله أن يسعدنا بمصافحته في جنات النعيم. فهنا نعود إلى مسألة العمر. أقول يا إخوان، برنامج الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ بصلاة الفجر: يومك يومك. وأنا أقول للإخوان: من يريد السعادة إذا كان مسلم يخاف الله ويريد أن يسعده الله ويطرد همه، يبدأ أول فقرة بصلاة الفجر جماعة. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء، فإنه من طلبه أدركه، من أدركه كبه على وجهه في النار. ابدأ بصلاة الفجر، ثم الصلوات الخمس حافظ عليها، الكسب، الوظيفة، التدريس، العمل، النجارة، الخشابة، ما عندنا بطالة ولا عطالة في الإسلام. باختصار عمر يعمل والصحابة يعملون. هذا عمر كان وزع الناس، أبي قال أنت، قال أقرأنا أبي، يقول اشتغل بالقرآن، وابن مسعود أثابي في حلقات، وابن عباس للتفسير، ومعاذ للتعليم، وحسان للأدب والقافية، وشغل الناس كلهم. وطاف عمر رضي الله عنه في الضحى وأتى إذا شباب باختصار في المسجد يصلون، مغلق عليهم فتح الباب، قال: ماذا تفعلون؟ هم شباب. قالوا: نصلي ونعبد الله. قال: من يأكلكم يعني لكن الغداء؟ قالوا: جيراننا. قال: جيرانكم خير منكم، ما تعملون؟ قالوا: لا. قال: كيف؟ قال: إذا أتت الوجبة يعني الفطور ما شاء الله جاهز، كل شيء ممتاز كذا، إنك تجلس تحت المكيف ويجيك فطور جاهز، ممتاز، هذا إسلام سهل. قال: والغداء؟ قال: يأتينا الجيران. قال: والعشاء؟ قالوا: الجيران. قال: انتظروني قليلا، يحسبون بيجيب وجبة رضي الله عنه يعني كبسة. فراح أخذ الدرة وتصك الباب وأعطاهم جلد جلد جلد، قال: اخرجوا واطلبوا الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله خير عن الإسلام والمسلمين. يقول شوقي: قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعا. ساعة واحدة قد تكون أحسن من ألف ساعة، وأنا جربت في عمري. يرزقك الله بجليس صالح، قال: تعال ندرس نحن وياك حديث الأذكار، فإذا هو من أحسن ما يكون، هذه ساعة. ويأتيك الله برجل قد يكون منحرف أو صاحب دنيا، ترى بعضهم الآن يعبد الدنيا من دون الله، يقول سمى صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الخميصة، عبد الخميلة، فتجده صاد أبدا وكلام كله كلام هذيان وفاضي إن لم يكن غيبة، فيضيع عليك العمر. هنا أرجو أن ترفعوا شعار بهذا البيت لأحد الشعراء العرب: اليوم اليوم وليس غدا نبني الأمجاد ونحن فدا، اليوم اليوم وليس غدا نبني الأمجاد ونحن فدا. لا تقول سوف أحفظ القرآن، احفظ القرآن ابدأ من اليوم. لا تقول سوف أتوب، معناه أنك لن تتوب، ابدأ وتوب وأنت جالس. أمس لا تسألني عن لونه، أنا لا أعرف لون الذاهبين، كلام جميل هذا، ترى بيتان جميلان. أمس لا تسألني عن لونه، أنا لا أعرف لون الذاهبين، وغدا وهم، فهل يلزمني عقد حب في ديار الواهمين؟ ما يلزمك. وقد مر معنا بيات أبي تمام، مرت سنين، ويقول بديو الوقداني هذا عتيبي: أيامنا والليالي كم نعاتبها، شابت وشبنا وعفنا بعض الأحوال. لا تعاتب الأيام والليالي، ليس في الأيام الجديدين تقول خنساء: إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس. ترى ما فسد الليل ولا فسد النهار، الذي فسدهم الناس. الليل هو الليل والشمس والشمس والقمر هو القمر، اللي فسدهم الناس لما تركوا منهج الله وتركوا بيوت الله وتركوا ما عند الله. فهنا ينبغي علينا أن نقيس أعمارنا عمر يوم واحد يا أخوان، لأن ينبه لما جلس مع الطلاب أو الناس وجدت أن غالبهم أهل تسويف وأهل مماطلة، ما تتم مشاريعهم. طيب متى تقرأ إن شاء الله في الكتب؟ قال إذا انتقلنا في البيت الجديد. قلنا إن شاء الله متى؟ إن شاء الله ركعة الضحى الدوم علي. قال إن شاء الله بس بتخرج من الجامعة لأني عندنا امتحانات. ما بيصلي الضحى كله سوف. طيب متى إن شاء الله تراجع القرآن؟ قال إن شاء الله الوالدة بتخرج من المستشفى. كله مثل الآن مصايبنا حنا نحولها على التضاريس وعلى المناخ وعلى اتجاه الريح وعلى السيول وعلى المطر، ولا نقول نخطأنا. مثل هذا الشباب يقول أبو العتاهية: هي الأيام والعبر وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا فإن الله والقدر. فأرجوكم يا إخوة أن نتقيد بما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رفع إليه فيما يروى: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ألسنا غدا سوف نصبح على يوم الاثنين؟ يوم الاثنين ترى يوم الاثنين له وقع خاص، ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وصام وبعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يصومه صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم في الصحيح قال عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أوحي إلي فيه. فهذا يصام يوم الاثنين. ثانيا، يوم الاثنين غدا نريد أن نغير من برنامجنا. أنا قدمت لكم هذا الكتيب، ترى ما عندنا أفضل من الذكر. يقول ابن تيمية: أجمع أهل العلم على أن الذكر أفضل عمل. سئل ابن عباس: ما أفضل الأعمال؟ قال: سبحان الله ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر. تصور إخوان، قد يتعجب بعضكم الآن لو قلت لكم أن الذكر ذكر الله أفضل من إنفاق المال ومن الجهاد ومن نوافل العبادات. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم عند النسائي وأبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وعند مسلم في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: كانوا في خليص، هذا في جهة خليص، الصحابة في مهاجرين مجاهدين مع رسول الله عليه وسلم قريب من جدة، وفي جبل جمدان، هذاك وجمدان جبل ممتد يعني أشرف على الجبال يعني فوق قبل أمام الجبال. قال صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان أو جمدان، سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كما سبق الجبل هذا أو كما سبق الجبال، فالذاكر يسبق كل أحد. ثم إنه ينبغي علينا ألا يعني نأمن في الوقت، أن الوقت معنا. حتى إذا قلت بعض الشباب: احفظ يا أخي، قال: معنا وقت. وإذا قلت: طيب تب، قال: يا أخي معنا وقت، ادرس معنا وقت. ولا بد نعود أيضا لشاعر الحكمة، أنا قلت له كرر، يقول: من بالوقت والوقت خداعي. صدق. ولذلك لا تأمن الوقت، عليك أن تستغل أي فرصة تأتيك، ولا تظن أنه يوم هو يوم واحد ما ندري، والله قد لا تغرب علينا الشمس. حتى عمران بن حطان يقول: يوما يمأن إذا لقيت ذا يمأن وإن لقيت معدين فعدناني. هو شاعر خارجي ذهب الله يحاسبه، وهو مدح قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عن علي، وفدينا علي وكرم الله وجه علي ورحم الله علي. فهو مرد عليه علماء السنة وشعراء السنة هذا عمران هذا. أما ابن خزيمة فله نكتة لطيفة: كعبة العلماء وإمام الأئمة غفر الله له. يقول أنه كان يدرس في مجلس الحديث في خراسان، فأتاه طالب مسافر من بغداد، قال: متى وصلت؟ قال: من الدهشة، لأنه أهاب ابن خزيمة عالم الدنيا هذا، فهاب الطالب ما عرف يجاوب، ارتبك. قال: متى وصلت؟ قال: وصلت غدا. قال: فأنت في الطريق إذن. يعني أنه يقول يعني قصد وصلت أمس، فنسي قال: وصلت غدا. قال: جل ما وصلت، أنت في الطريق إذن. فالذي يتأخر هو يصل غدا. طه حسين يقول لسائقه: لا تسرع بنا لنصل مبكرين، لا تسرع بنا لنصل مبكرين، لأنه إذا صلعبك وجاء حادث وراح الإنسان للعالم الآخرة بيصل متأخر. قال: لا تسرع بنا لنصل مبكرين، وكلمة جميلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كما قلت لكم صل صلاة مودع، ليس معناها أنك لا تصلي بعدها، معناها أنك تجودها، لأنها قد تكون آخر صلاة تصليها فلا تدري. نحن قوم عجزنا عن يومنا، اسمع أحد الحكماء وش يقول: نحن قوم عجزنا عن يومنا الحاضر ونريد أن نبني المستقبل. ترى الذي يعجز عن يومه ولا يقدم عملا طيبا أو يكون مسؤولا في وظيفته بأمانة أو يطلب علما أو يكسب لعائلته كسبا حلالا، والله سوف يفشل غدا. وإن الطالب الذي تقول له أطلب أو اقرأ معي الآن أو احفظ قال إن شاء الله بحفظ، لن يحفظ أبدا. ولهذا أنذرتكم سوف. أسأل الله يجمعنا بكم في جنات النعيم ويوفقنا وياكم ما يحب ويرضى. أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا شاعك الشمس على